الثانية اللي مرت ولا في المحل كالحالة الأولى. إذن يسقط النصب إذا رفعت اسم لا الأولى، هذا معناه. ولهذا قال فيسقط النصب، ولهذا قال المصنف وإن رفعت أولا لا تنصب، يعني لا تنصب اسم لا الثانية. وعلى الرفع قرأ السبعة عدا ابن كثير وأبي عمر في قول الله تعالى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فلا عامل عمل ليس، وبيع اسمها مرفوع بها وعلامة رفع الضمة الظاهرة، فيه جار ومجرور متعلق محذوف خبر لا، ولا خلة لا مهملة لا عمل لها، وما بعدها مبتدا له خبر دل عليه خبر ما تقدم. نعم، أو أن لا الثانية عامل عمل ليس، أو أن عامل عمل ليس. ومثلها الثالثة في قوله ولا شفاعة، إذن خلة ولا شفاعة قرأ خمسة من السبعة بالرفع. أما ابن كثير وأبو عمر فقد قرأ بالبناء على الفتح، قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وهذا له وجه من الإعراب، أقول له وجه على أساس لا بيع لا عامل عمل إنا، وبيع اسمها مبني على الفتح لأنه مفرد، لأنه مفرد، ولا خلة مبني على الفتح لأنه مفرد، ولا شفاعة مبني على الفتح لأنه مفرد. لكن قال مكي في كتابه الكشف عن القراءات السبع وعللها، قال الاختيار الرفع لأن عليه أكثر القراء، الاختيار الرفع لأن عليه أكثر القراء، لأن خمسة قرأوا بالرفع، نعم، واثنين قرأ بالبناء، نعم بالبناء. وبهذا نكون قد انهينا الكلام على ما إذا وقع اسم لا بعد عاطف وتكررت لها. ثم بعد ذلك انتقل إلى مبحث سهل، وهو حكم نعت اسم لا، يعني إذا وقع بعد اسم لا النافية للجنس نعت، فكيف يعرب هذا النعت؟ يقول أولا في الأحكام السابقة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني اجعلا، المقصود بالثاني يعني ما بعد لا الثانية، مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، يعني يجوز في الثاني الرفع والنصب والتركيب، متى؟ إذا كان الأول مبنيا أو منصوبا. طيب منين نفهم هذا؟ يعني منين نفهم أن جواز الأوجه الثلاثة في الثاني مخصوص بما إذا كان الأول مبنيا أو منصوبا؟ نعم، لأنه قال وإن رفعت أولا، إذن هو سكت على وإن بنيت الأول، وسكت على إذا نصبت الأول، إذن دل على أنك إذا بنيت الأول تجوز الأوجه الثلاثة اللي ذكر مرفوعا أو منصوبا أو مركبا، وأنك إذا نصبت الأول أيضا تجوز الأوجه الثلاثة. لكن لما كان رفعك للأول يمنع بعض الأوجه نص عليه، قال وإن رفعت أولا لا تنصب، يعني لا تنصب الثاني، يقول لا تنصب الثاني. وقول لا تنصب أصل لا تنصبا نون التوكيد، ولكن نون التوكيد تنقلب لأجل الوقف إلى ألف، ها أقول تنقلب لأجل الوقف إلى ألف، وإلا أصل الكلام وإن رفعت أولا لا تنصبا لا تنصبا، لكنها قلبت نون التوكيد ألفا من أجل الوقف، هذه يعني حالة خاصة بالوقف. ثم قال ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي. قال إذا كان اسم لا مبنيا، هذا الشرط الأول، ونعت بمفرد هذا الشرط الثاني، يليه هذا الشرط الثالث. ومعنى يليه أي لم يفصل أو لم يفصل بينه وبينه بفاصل، هنا ضميران، لم يفصل بينه بين النعت وبينه أي بين المنعوت وهو اسم لا، جاز في النعت ثلاثة أوجه. الأول البناء على الفتح لتركبه مع اسم لا، نحو لا رجل ظريفا. الآن المنعوت مفرد اللي هو رجل، والنعت مفرد اللي هو ظريف، والشرط الثالث لم يفصل بين النعت والمنعوت بفاصل، فيقول أنه يجوز في النعت البناء على الفتح، فتقول لا رجل ظريفا. طيب على أي أساس البناء على الفتح؟ قال لتركبه مع اسم لا، كتركب خمسة عشر. طيب لا، قال كأن لا مع اسمها صارت شيئا واحدة، إذن كأننا الآن ركبنا من ثلاثة ولا من اثنين؟ اثنين، ما يمكن التركيب من ثلاثة، من اثنين. الأول اسم لا ودخلت لا تبعا، لأن أصل لا مركب مع اسمه قبل جنعت، يعني نحن لماذا نبني اسم لا؟ لتركبه مع لا. طيب لما ركب مع لا صار عندنا كلمة واحدة، جاء النعت كلمة ثانية، تركيب من كلمتين هذا وارد، فهمت هذا أنتم؟ ها واضح أو لا؟ طيب إذا لا رجل ظريفة نقول لنا في الجنس، ورجل اسمها مبني على الفتح، وظريفة نعت لاسم لا مبني على الفتح، مبني على الفتح، لماذا؟ لتركبه مع اسم لا. الثاني النصب مراعاة لمحل اسم لا، نحو لا رجل ظريفا، لنا في الجنس ورجل اسمها مبني على الفتح في محل نصب، وظريفا نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وقد نصب باعتبار ماذا؟ محل اسم لا، لأن محله النصب. النصب الثالث الرفع مراعاة لمحل لا واسمها، لأنهما في موضع رفع عند سيبويه كما تقدم، نحو لا رجل ظريف لا رجل ظريف، ظريف نعت مرفوع لاسم لا باعتبار لا مع اسمها، فصارت شروط لجواز الأوجه الثلاثة، ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الكلمة نعتا مفردا، والثاني أن يكون المنعوت الذي هو اسم لا مفردا، والثالث أن لا يفصل بين النعت والمنعوت بفاصل. وهذا معنى قوله ومفردا نعتا، هذا الشرط الأول. لمبني هذا الشرط الثاني، يلي هذا الشرط الثالث. قول ومفردا نعتا هذا مفعول مقدم لقوله فافتح أو انصبا أو ارفع، يعني من باب التنازع. وقول لمبني ماذا يقصد بقول لمبني؟ أي اسم لا المفرد، ها؟ أي اسم لا المفرد. إذن هذا الشرط الثاني، أن يكون اسم لا مفردا. الشرط الثالث أشار إليه بقوله يلي، أي أن النعت ولي المنعوت فلم يفصل. قال فافتح، الفاء هنا زائدة لتحسين اللفظ، الفاء هنا ليس لها اعتبار، إنما هي زائدة لتحسين اللفظ. فافتح أو انصبا، يعني افتح يعني ابن على الفتح، أو انصبا أو ارفع. ثم قال تعدلي، وتعدل هذا مجزوم بالسكون لأنه جواب الطلب، ما أقول لأنه جواب الطلب، لكنه حرك بالكسر لأجل الروي، لأجل الروي. ومعنى تعدلي أي تكن عادلا بين الرفع وغيره، أو تكن عادلا بين الأوجه الثلاثة. نعم، على كلام مالك الآن أنه ما في ترجيح، أنك إذا عملت الأوجه الثلاثة تكن عادلة. قال وغير ما يلي، وغير المفرد لا تبني، وانصبه أو الرفع اقصدي. الآن إذا اختل شرط من الشروط السابقة سيسقط البناء، ومن هنا يتبين لنا أن الشروط الثلاثة السابقة ليست شروطا للأوجه الثلاثة، إنما هي شرط للبناء، بدليل أن الوجهين الباقيين يجوزان ولو اختلت شروط الثلاثة، ولو اختلت شروط الثلاثة. ولهذا تلاحظ أنه قال وغير ما يلي، وغير المفرد لا تبني، وانصبه أو الرفع اقصدي. فيقول تقدم في البيت الذي قبل هذا أنه إذا كان النعت مفردا، هذا الشرط الأول، والمنعوت مفردا هذا ثاني، ووليه النعت الثالث، جاز في النعت ثلاثة أوجه. وذكر في هذا البيت أنه إذا لم يل النعت المفرد المنعوت المفردا. لاحظ كلام ابن عقيل هنا دقيق، يقصد ابن عقيل أنه توفر شرطان الآن، ما هما؟ قال النعت المفرد إذا توفر شرط، والمنعوت المفرد توفر شرط الثاني. لكن ما الذي اختل؟ يعني وجد الفصل. طيب قال بل فصل بينهما بفاصل. إذا نأخذ الآن أنه اختل شرط الوصل. طيب قال لم يجز بناء النعت، فلا تقول لا رجل فيها ظريفا ببناء ظريف، بل يتعين رفعه نحو لا رجل فيها ظريف، أو نصبه نحو لا رجل فيها ظريفا. وإنما سقط البناء على الفتح لأنه إنما جاز عند عدم الفصل، لتركب النعت مع الاسم، يعني مع اسم لا، مع اسم لا ومع الفصل لا يمكن التركيب. لماذا لا يمكن التركيب؟ لأنك لو ركبت فمعنى هذا أنك ركبت ثلاثة أشياء، ها؟ ركبت ثلاثة أشياء، إذن مع وجود الفاصل لا يمكن التركيب. فالرافع، أقول الرافع واضح باعتبار محل لا مع اسمها، والنصب عطفا على محل اسم لا. طيب، قال كما لا يمكن التركيب إذا كان المنعوت غير مفرد. اختل إيه الشرط الثاني الآن، وهو أن المنعوت اللي هو اسم لا ليس بمفرد، نحو لا طالعا جبلا ظريفا. اسم لا الآن شبيه بالمضاف، ها؟ فلا يمكن البناء على الفتح، ولا فرق في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفصل بين أن يكون المنعوت مفردا كما مثل. وين مثل؟ لا رجل فيها ظريفا، أو غير مفرد لا طالعا جبلا ظريفا، يعني يقصد أنه حتى لو فصل مع غير المفرد أيضا ما يجوز البناء، ما يجوز البناء. قال وأشار بقوله وغير المفرد إلى أنه إذا كان النعت غير مفرد، هذا اختلال إيش؟ الشرط الثالث، كالمضاف والمشبه بالمضاف تعين رفعه أو نصبه فلا يجوز بناءه على الفتح، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المنعوت مفردا أو غير مفرد. ها؟ يعني الآن المهم ما دام أن النعت الآن النعت غير مفرد، فالمنعوت سواء كان مفردا أو غير مفرد لا يمكن البناء بالنسبة للنعت بسبب أنه غير مفرد. نعم، ولا بين أن يفصل بينه وبين النعت أو لا يفصل. يعني كأن ابن عقيل يقصد بهذا أنه إذا اختل شرط فسواء توفر الشرطان الباقيان أو لم يتوفر. هذا موضوع كلامه الآن هنا، ظهر لكم؟ طيب، هو واضح الكلام. نعم، لا بد من توفر الثلاثة، فإذا اختل شرط واحد فلا فرق بين أن يتوفر الشرطان الباقيان أو يتوفر واحد منهما، هذا ليس له قيمة. طيب،